قصص عربية. الأمراء الثلاثة. في يوم من الأيام في مملكة نيو لانكرت عاش ملك يدعى أومات. كان لديه ثلاثة أولاد، أودن وأوسكر وأوليفر. كان أودن هو الأكبر وأحب الرسم، وقضى وقته كله في الغابات يرسم لوحات جميلة. الأمير الثاني أوسكر كان موهوباً، إلا أنه كان مشتت الذهن. بعض الوقت يريد أن يكون رساماً أو طبيباً أو حتى راقصاً. أما أصغرهم أوليفر كان لئيماً وسيئاً، كان دائماً يغضب على الخدم ولم يكن راضياً عن خدمتهم. كان الملك أومات قلقاً جداً. أصبح أبناؤه الثلاثة رجالاً ولكن غير مستعدين لتحمل المسؤولية، وفي يوم قرر استدعائهم جميعاً. أجل يا أبي، استدعيتنا. أجل، كما ترون لقد خدمت المملكة بما يكفي حتى الآن، وأود أن أجوب العالم، وأريدكم أن تتولوا المسؤولية. أبي، أنا آسف لكن علي إيجاد ما يميزني، لازلت أكتشف نفسي، سأكون ممتناً إذا لم تكن هناك ضغوط. لكن يا أوسكار. آسف يا أبي. أودن، أوليفر. أبي، تظن أنه بإمكاني تحمل المسؤولية؟ في الواقع صحيح، لكن لست الأكبر، لذا ألا يفترض أن يتحمل هو المسؤولية؟ أجل، لكن ألا تود المساعدة في هذا؟ لا شكراً، أود قضاء وقتي مع أصدقائي أكثر من أمور الإدارة هذه. قال هذا وغادر، ونظر الملك أومات لأودن بحزن. أودن ابني الأكبر، ساعد والدك. أبي، أخبرتك سابقاً لست مهتماً أن أكون ملكاً. آسف لإغضابك، لكن أود الذهاب لروما وأصبح رساماً. وبقلب حزين استدار أودن ورحل. وحينما وصل إلى الباب نظر أومات للأعلى غاضباً. أخبرتك أن هذا لن ينجح، أبنائي هم آخر من يتأثر بتلك المشاعر، كان علي أن آمرهم بما أريد. خرجت جنية من خلف الثريا، اسمها كيتو. فلتهدأ يا مولاي. سهل عليك قولها، فلست من تحاولين جعل ثلاثة أبناء يحكمون المملكة. ولما لا تلاعبهم بنفس طريقتهم؟ ماذا تعنين بهذا؟ يبدو هذا ممتعاً. حسناً يا كيتو، فلنفعلها. وفي نفس اليوم ذهب الملك إلى أوليفر. مرحباً يا أوليفر، أنت معجب بسيفك. أليس رائعاً يا أبي؟ ولامعاً أيضاً. لكن ما فائدة سيف نظيف؟ لن يستخدم أبداً. ماذا؟ بالطبع سيستخدم. من سيفعل؟ أنت؟ يا بني، أنت في التاسعة عشر، كنت قوياً وشجاعاً في سنك، لكن أنت؟ حسناً لا يهم، ستكون مستعداً في الستين. ستين؟ أتوقع أن أكون ملكاً قبل هذا. ملك لم يرد حتى أن يخوض تجربة كونه ملكاً. بني، أمامك الكثير قبل أن تصبح مالكاً، كما قلت في سن الستين. صدم أوليفر حينما سمع ما يظنه والده وشعر بالغضب. إذن هل نجحنا؟ سهل كأخذ حلوى من طفل، إنه مشتت. ليس مضحكاً، آمل نجاح خطاتك. ستنجح. الآن هيا بنا، تبقى اثنان. ذهب الملك للابن الثاني ووجد أوسكار محاطاً بالأزهار. أبي، انظر، وجدت هواية جديدة، الزراعة، ممتعة، ها؟ أوه يا بني، جئت لأخبرك أني لن أجبرك على تحمل أي مسؤولية ملكية. حقاً، هذا رائع. أعني، واضح أنك لن تصبح ملكاً. الملك دائماً واثق مما يريد. ماذا؟ أنا واثق، ما أظن. بالتأكيد، واثق أن الناس سيحبون حاكماً لا يستطيع الاختيار بين كونه مالكاً أو مهرجاً. حسناً، استمتع بهواياتك الجديدة، وداعاً. لا يعتقد أني واثق كفاية. حسناً، سأخرج غداً وأثبت أنه مخطئ. وأخيراً ذهب الملك إلى الابن الأكبر أودن. ياه، رائع جداً. أوه، شكراً لك يا أودن، لم أعلم أني محتفظ بوساماتي. آسف يا أبي، قصدت شجيرة الورد خلفك. لا عليك يا أودن، جئت أسألك إذا كنت تريد رسم شيء آخر غير الغابة. ماذا؟ وما الخطب في لوحاتي؟ حسناً، أنا أعني أن لديها الكثير من الأشجار والشجيرات والأشجار. لم لا ترسم جبالاً؟ مناظراً طبيعية، شيئاً مختلفاً، أكثر تحدياً. هذه فكرة رائعة، سأخرج غداً لرسم أماكن جديدة. شكراً لك على دعمك. ماذا يمكن لأب أن يكون؟ حان دورك يا كيتو، فعلتمها علي. في اليوم التالي تنكر أوليفر وخرج من القصر سيراً. ها، سوف أثبت لأبي. لكنه لم يدرك أن كيتو كانت تتبعه، وسرعان ما قابل سيدة عجوز تحمل سلة تفاح. إنها فرصتي، يهو! يا خبر، أيها الشاب، هل ساعدتني؟ أنا، لكن أنت من أوقعها. أنت فظ، الملك ألطف منك. اندهش أوليفر لما سمعه، حيث لم يتحدث معه أحد هكذا من قبل. أنا آسف. حسناً، على الأقل اعتذرت. شعر أوليفر بالحيرة وبدأ في جمع التفاح للسيدة العجوز. حسناً، إذن لقد ساعدتني، شكراً. ابتسمت له وغادرت. كان أوليفر متعجباً وأخذ يفكر. الحارسان يتبادلان حديثاً هاماً. لندخل الأميرة إلى هناك. هيا. أوه سيفي. سيف؟ أوه جنود. اقترب أوليفر منهما حتى يسمع حديثهما. ماذا نفعل؟ تظنهم سيهاجمون؟ لا أعرف، لكن لما لا نرتاح؟ ترتاح؟ حينما يحضران سنهاجم. هاها، ما خطب هذا الفتى؟ لا يمكننا مهاجمة العدو. أجل، قد يتسبب هذا في حرب، فكر في أهل المملكة. لا تقلق يا فتى، هذه الأمور تخص الملك وجيشه والأمراء أيضا. بعد سماع هذا شعر أوليفر بالخجل. لم أعلم أن هناك المزيد لتعلمه. إن أبي يتحمل الكثير من المسؤوليات وبمفرده. لقد نجح، والآن هيا بنا. كان أوسكار يتجول في مكان آخر بالمملكة. كان هذا مثيرا. أوه، رسام. يمكنني رسم واحدة أفضل منها. وحينما ابتعد، رأت كاتو فرقة كانت تجلس في حزن، فجاءتها فكرة وابتسمت. أجل. عندما سمع الصوت، عاد إليهم مجدداً. يا رفاق، لما تشعرون بالحزن؟ حسناً، ملكنا استضاف ضيوفاً من المملكة المجاورة، لكننا نشعر أن رقصنا غير كافٍ. نحب أن نؤدي عرضاً جيداً. أنا أرقص بإتقان، دعوني أساعدكم. وها قد رقص وعلمهم جميعاً. في النهاية، كل الفرقة كانت متحمسة ومستعدة للعرض. شكراً يا سيدي، احتجناه حقاً. آمل أن تأتي لمشاهدتنا. شعر أوسكار بالسعادة لأنه استطاع مساعدة أحدهم باستخدام موهبته. إذا استخدمت مواهبي الأخرى لمساعدة الناس، ربما إدارة المملكة لن تكون سيئة. أجل، تبقى واحد. بحثت كيتو عن أودن ووجدته جالساً بالقرب من النهر. والآن لندخل الأميرة إلى هناك. هذا المكان يبدو رائعاً، وبدأت فعلياً في التلوين. الآن كل ما علي فعله هو الآن. لوحتي لقد تلطخت. لننتقل إلى مكان آخر. لذا قام بحمل أدواته ورحل. يبدو المكان مناسباً، لن تهب الرياح هنا. بدأ في الرسم وأوشك على الانتهاء، بينما يمر رجل يحمل دلواً يمتلئ بالماء. أقرب، أقرب، الآن. انسكبت المياه التي كانت بالدلو على اللوحة، فشعر أودن بغضب شديد. هذا مزعج، أنا أردت فقط رسم لوحة جميلة. آسف جداً أيها الشاب، لكن إذا أردت رسم لوحة جميلة، يمكنني إخبارك أين تذهب، لمكان مليء بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية حيث البجعات تسبح. يبدو هذا رائعاً، أخبرني أين أذهب. دل الرجل أودن على الطريق، فذهب مسرعاً. لقد وصلت أخيراً، لكن مهلاً، لا شيء هنا سوى الأرض والرمال. هذا الرجل خدعني. فجأة أدرك أودن ما قاله، فشعر أودن بغضب شديد. يا فتاة، أيمكنك إرشادي إلى مكان به برك ماء حيث تسبح البجعات؟ هذا هو المكان، أو ربما كان قبل أن يصبح هكذا، ويضطر الناس أن يرحلوا عن المنطقة، فالملك لا يهتم بنا. أنت مخطئة، إن الملك يهتم، إنه فقط يحتاج للمساعدة. فجأة أدرك أودن ما قاله، لم تكن الفتاة مهتمة ورحلت. يا للفظاعة، مكان جميل كهذا فاسد حتى بعد عدة محاولات لإنقاذه. أخيراً أنهيت مهمتي. وفي القصر كان الملك يجلس وحيداً يتخيل إجازته. أشعة الشمس الدافئة، الأنهار الجميلة، ماء جوز الهند. ترى متى سيقول الأولاد إنهم مستعدون. أبي، نحن مستعدون. ماذا؟ حسناً. أبي، تجولنا في المملكة وعرفنا كيف تديرها. اكتشفنا أنك تستحق المساعدة فعلاً، ونحن جاهزون لنتولى مهامنا الملكية. فرح الملك بشدة حتى دمعت عيناه. أبنائي، أعرف أنكم ستتفهمون. ومن ثم اتحد الأمراء الثلاثة معاً ليحكموا المملكة. لقد أحسنوا حيث كانوا أذكياء وسريعي التفكير. أما الملك فاستمتع في إجازته بالجلوس على الشاطئ تحت أشعة الشمس الدافئة. هذا جميل حقاً، وماء جوز الهند هذا لذيذ، صحيح يا كيتو؟ بالتأكيد يا مولاي، بالتأكيد.